بعدما بين مالك رحمه الله عموم الحكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين ظهر وعصر وبين مغرب وعشاء. متى يجمع؟ جمع تقديم ولا تأخير؟ بعض العلماء كان يكره جمع التقديم ويوافق على جمع التأخير، وقد روي ذلك عن مالك وعن غيره. والنصوص متضافرة، وكما أشرنا بالأمس أن ذلك راجع لحالة المسافر. فابن عمر يبين لنا هنا، وغيره يبين، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم حالة واحدة، لا تقديم على طول ولا تأخير على طول، إنما ذلك بحسب ظروف السفر. إن جد به السير قبل الزوال جمع العصر مع الظهر، أخر الظهر إلى الإيش؟ إلى العصر. وإن جد به السير، وإن نزل وقيل وزالت الشمس عليه وهو نازل، دخل وقت الظهر فصلاها وقدم معها إيش؟ العصر. وهكذا في المغرب والعشاء، إذا غربت عليه الشمس وهو نازل صلى المغرب وقدم معها العشاء، وإذا غربت عليه الشمس وهو يجد به السير أخر المغرب إلى إيش؟ إلى العشاء. وقد وقع الأمران معا في يوم واحد وهو يوم عرفة، قدم العصر مع الظهر وأخر المغرب مع العشاء، فحصل ووقع جمع التقديم وجمع التأخير معا في يوم واحد. إذن ليس هناك تقييد وليس هناك تحديد، بل ذلك بحسب